أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه، أي بلال، فدعاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه ذات غداة إلى الفجر في الغداء لصلاة الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني أجراها الله على لسان بلال رضي الله عنه. يعني جاء الملك في المنام لأحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الرؤيا حق إن شاء الله. وكان من الممكن أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاء رب العالمين أن يراها غير النبي، لكي تكون لهذا الرجل الذي لا يعرف في التاريخ إلا بحديث الأذان. يعني هذا الصحابي لا يعرف إلا بحديث الأذان، يقال راوي حديث الأذان، وله في مسند الإمام أحمد حديثان أو أكثر، يعني أحاديث قليلة جدا، كان مقلا جدا، ومع ذلك ادخر الله عز وجل له هذه المنقبة لكي يأتيه الملك في المنام. وهذا من باب الكرامات العظيمة، كرامة، لأن ما هي الكرامة؟ الكرامة التي يؤتيها الله عز وجل لولي من أولياء الأمة، وهذه تعتبر تصديقا لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالكرامات تعد امتدادا لمعجزة النبي، الكرامات في الأمة تعد امتدادا لمعجزة النبي، الذي لأن هؤلاء ما كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى إلا لأنهم أطاعوا الله وفق ما جاءهم هذا الرسول. واضح طاعة الرسول، فالذين أطاعوا الرسول كانوا أولياء بسبب طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه تعد كرامة من هذه الكرامات، وهي امتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تثبت الإيمان في القلوب، وتزداد بها درجات الإيمان عند الناس حينما يرونها. فهذا الأذان العظيم جاء لهذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه. ثم ادخر الله لبلال: الصلاة خير من النوم، فأجراها على لسانه، فأثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه. وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. يبقى هذه الرواية التي سمعتموها، نعود إلى أول سطر في الحديث، خذوا بالكم، عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، لكن الرواية الأخرى التي رواها أحمد وأبو داود الأخرى نفسه هو محمد بن إسحاق، ولكن هذه المرة ليست عن الزهري بل عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد اللي هو أبوه. واخدين بالكم؟ يبقى رواها محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي اللي هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، ورواها محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن الصحابي محمد بن عبد الله عن الصحابي عبد الله، بعكس أو الإسناد الأول محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ابن زيد. قال: وفيه، أي في رواية محمد بن إبراهيم التيمي، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. يعني صاحب الرؤيا عبد الله بن زيد، ولكن رب العالمين جعله يراها والملك يظهر له في الرؤيا، ولكن من الذي سيقوم بهذا؟ الأندى صوتا، وهو من؟ يعني ما يجيش بقى عبد الله بن زيد ده أنا صاحب الرؤيا، لا، المؤمن هكذا، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في المؤخرة كان في المؤخرة. الإنسان المؤمن الصادق حينما يوضع في أي مكان يقول أنا خادم لأمة الإسلام، في أي مقام وضعتموني الحمد لله. يعني مثلا أنت إمام، اتفقنا على أن نؤخرك عن الإمامة ونقول لك اترك الإمامة وقف خلف الإمام، تقول الحمد لله الإمام يحتاج إلى من يرد في صلاة التراويح مثلا ولا حاجة، أنا الحمد لله أني أكون هذا فيها. يا أخي قم، بدلا من أن تكون قائما بكذا نريد منك أن تقوم بخدمة المسجد ونظافة المسجد وأمور شؤون المسجد، تقول الحمد لله. نقول لك أينما كان المؤمن الصادق، لأن البعض يريد أن يكون في المقدمة، البعض يريد أن يكون في المقدمة، هذا الأمر يعني بيبقى فيه شيء من آفات النفوس والعجب ومشاكل ذلك. وذلك وجدنا خالد بن الوليد رضوان الله عليه وكان في المقدمة، يعني قائد جيش وهو أهل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سيف سله الله على أعدائه، سيف مسلول سله الله على أعدائه. فلما عمر بن الخطاب وجده يعني في قيادة الجيش، طالما خالد في المقدمة وفي قيادة الجيش المسلمون سينتصرون، خشي أن يحيك شيء في صدور الناس، فماذا فعل؟ أرسل أبا عبيدة بن الجراح ليقود الجيوش ويجعل خالد جندي من جنود المسلمين. ماذا فعل خالد؟ المستشرقين عند هذه المسألة وقفوا وتساءلوا وأطالوا النفس، المستشرقون ده كان ممكن يعمل انقلاب مش كده ولا ايه؟ ده معاك جيش وهو القائد، ويجي في أثناء المعركة تقول له تنحى، أنا في رئاسة القيادة العامة أو في رئاسة الأركان، أجي في زمن حرب وفي أثناء المعركة وأقول لك تنحى وارجع في الخلف ويتقدم عليك رجل من عرض الصفوف، هذا أمر إيه؟ هؤلاء ظنوا أن خالد بن الوليد كان نابليون بونابرت ولا واحد من القيادات الجنرالات الأوروبية، لما يعرفون أن هؤلاء تلمذة تربوا على مائدة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء مؤمنون. ولذلك خالد بن الوليد سلم الأمر تسليما وعلم العلة حتى ولو لم يعلم، هو يطيع للإمام، يطيع أمير المؤمنين وله السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، أمره في المعركة أن يتنحى فليتنحى، حتى ولو كان خالد يرى أن عمر في هذه المسألة ربما اجتهاد شخص ينظر للأمر على أنه ما كان ينبغي في هذا التوقيت أن ينحيني، ممكن يرى هذا الأمر، من حقي أن يراه، لأن عمر ليس بنبي وليس برسول، وإنما هو إمام من أئمة المسلمين، خليفة راشد رضوان الله عليه، ولكنه يصيب ويخطئ في الاجتهاد، ودي مسألة اجتهادية في شؤون العسكرية وفي شؤون القتال، يصيب فيها ويخطئ، قد يكون له رؤية وهذه الرؤية قد لا تتفق مع رؤية خالد، ولكن هل خالد بالذي يناقش في هذا الأمر؟ لا، هنا السمع والطاعة، لو في مجلس شورى أي ناقش، لكن الأمر ما في الشورى فيه، لم يستشير عمر، وإنما عمر أصدر القرار، فإذن عليه السمع والإيه والطاعة. شوفوا إخواننا حتى نعي عظمة هذا الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا، أنا أرى أنه أندى، صوته أجمل وصوته أعلى وصوته بلال بقى، واخدين بالكم يعني عليه رضوان الله، فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه، يحفظ إياه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يعني يجر رداء ما معناها؟ معناه أنه لم يصبر حتى يلبس الثوب، وإنما بيجره، كمل لبسه في الشارع وهو ماشي بيجري، أمر غريب، يجر رداءه. يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري، لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. إذن معنى ذلك أن الرؤية حدث فيها شيء من الإيه؟ من التواتر. رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ثم رآها في نفس الوقت، يعني الذي طاف عليهما طاف في وقت واحد. هذا من باب الإيه يا أخوانا؟ الكرامات كما ترون. يعني هذا الأمر المفروض يكتب في كتاب الكرامات، حينما نذكر الكرامات المسندة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق، وقال: حديث عبد الله ابن زيد حديث حسن صحيح. يعني الترمذي رواه من طريق محمد بن إبراهيم التيمي وليس من طريق سعيد بن المسيب، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث قال الإمام الشوكاني، هيخرج بقى الحديث ويتكلم بقى في شأنه وفي الأحاديث التي جاءت، فاصبروا بقى على الإمام الشوكاني هنا، عاوزين بقى نركز شوية كده. الحديث أخرجه أيضا من الطريقة الأولى اللي هي طريقة سعيد بن المسيب الحاكم، وقال أي الحاكم: هذه أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد. لماذا؟ قال: لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد، ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري عن سعيد. واخدين بالكم معنى كده؟ لما يونس ومعمر وشعيب كانت لهم متابعات، متابعة مع مين؟ ها؟ مع محمد بن إسحاق. إذا رفعت شبهات الإيه؟ التدليس، لأن محمدا ابن إسحاق كان مدلسا، فإن عن العنعنة هذه طالما لم يصرح بالتحوثقة، ولكنه طالما لم يصرح بالتحديث، فإذا هذا يخشى منه الانقطاع، أن يكون سمع ممن عنعن عنه بإيه؟ بواسطة. واخدين بالكم؟ فقال: ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري، ومتابعة هؤلاء لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق. واضح؟ كويس. قال: وأخرجه أيضا من الطريقة الثانية اللي هي طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والبيهقي وابن ماجة. وقال محمد بن يحيى الزهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، يعني هذا، لأن محمدا قد سمع من أبي عبد الله بن زيد. واضح الكلام؟ يبقى محمد بن يحيى الزهلي إمام من أئمة الحديث، صحح هذه الرواية وجعلها أصح من حديث سعيد بن المسيب، نظرا لأن محمدا ابن عبد الله قد سمع من إيه؟ من أبي عبد الله ابن زيد. واخدين بالكم؟ طبعا الشيخ الألباني بيقول عن هذه الرواية إنها رواية محمد بن إبراهيم التيمي، يقول عنها إن هذا الإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث كمان، يعني الشيخ الألباني كذلك وجد طريقة فيها تصريح ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم التيمي فقد حدثني، فرفعت كذلك شبهة الإيه؟ التدليس. يبقى عندنا رواية الزهري، رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد، ما فيها انتفت شبهة التدليس، نظرا لأن هناك متابعات متعددة من أئمة ثقات تابعوا محمد بن إسحاق. طيب بالنسبة لعنعنة محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، جاء في بعض الروايات والطرق أنه صرح بالتحديث، فلذلك كان الحديث من الطريقين كما ترون متصلة الإسناد ومرفوعة شبهة التدليس هنا. تمام؟ قال: وقال ابن خزيمة في صحيحه: هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل، لأن محمدا أي ابن عبد الله سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمي، وليس هذا مما دلسه. وقد صحح هذه الطريقة البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل. الإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكر في كتاب العلل أن الإمام البخاري صحح هذا الحديث اللي هو طريق محمد بن إبراهيم التيمي. قال الشوكاني أخرجه أيضا، أخرج الحديث من غير الطريقين، يعني من غير طريق الزهري عن سعيد ومن غير طريق محمد بن إبراهيم التيمي. قال وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد. قال ومحمد، محمد بقى دي مش معطوفة على عبد الله بن زيد، وإنما للاستئناف، الواو للاستئناف، واخدين بالكم مش معطوفة على ما سبق. ومحمد بن عمرو ضعيف، محمد بن عمرو اللي هو مين؟ الواقفي، يقصد محمد بن عمرو الواقفي اللي في أول الإسناد ضعيف. واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله ابن محمد، فحدث كما ترون قلب محمد بن عبد الله ولا عبد الله بن محمد. قال ابن عبد البر إسناده حسن من حديث الإفريقي. الشيخ الألباني ناقش هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما رأيتم رواه أبو داود. فالشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، في ضعيف سنن أبي داود في المجلد الأول صفحة 101، صفحة 177، صفحة 177 في المجلد الأول من ضعيف سنن أبي داود، ضعف الحديث لثلاث علل. ضعفه للواقفي، محمد بن عمرو الواقفي هذا ضعيف، ثم لجهالة محمد بن عبد الله فإنه ليس يعرف إلا في هذه الرواية، ثم إن الحديث مضطرب، واضح؟ فضعفه بثلاث علل، وناقش الأمر بتوسع فليرجع إليه من شاء. قال الإمام الشوكاني قال الحاكم بالحديث الذي أخرجه أيضا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو الواقفي هذا ضعيف، وفي ثلاث يا أخوانا ثلاث علل. قال الحاكم وأما أخبار الكوفة في هذه القصة، يعني في تسمية الأذان، هذا كلام بيتكلم عن موضوع سيتضح. أنتم سمعتم الأذان، لكن هناك روايات جاءت عن رواه من أهل الكوفة، رواه من أهل الكوفة، ويستند على ذلك الإمام أبو حنيفة، ولذلك يجعل الأذان في تسنية، في بداية الأذان عنده الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيش تربيع، ما فيش أربع مرات التكبير، كم مرة؟ مرة. وذلك تجد أنت صفة الأذان قد جاءت في أحاديث متعددة بصيغ متعددة، وهنتكلم عن هذا الأمر. فبيقول إيه؟ قال الحاكم في المستدرك وأما أخبار الكوفة، في كلمة أخبار الكوفة عن الأحاديث التي استند إليها أهل الإيه؟ الكوفة. أهل الكوفة المذهب المعروف، مذهب أهل الكوفة عمود مين في الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة. قال وأما أخبار الكوفة في هذه القصة، يعني في تسنية الأذان والإقامة، تسنية وليس تربيع، فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه فيه، حدث اختلاف، فمنهم من قال عن معاذ بن جبل، ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هل عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن معاذ بن جبل؟ جاء ذلك في بعض الطرق. أم روى عن عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤية؟ جاء ذلك في بعض الطرق. أم عن غيرهما؟ لدرجة أنه جاء في بعض الروايات حدثنا أصحابنا، ويقصد مجموعة من الصحابة وليس صحابيا واحدا، واخدين بالكم؟ الشيخ الألباني صحح في تعليقه على سنن أبي داود حديث معاذ اللي هو رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولكن قال صحيح بتربيع الأذان وليس بتسنيته، واخدين بالكم؟ قال الحديث فيه تربيع التكبير، الحديث فيه تربيع التكبير اللي هو الله أكبر أربع مرات في بداية الأذان، الحديث فيه تربيع التكبير، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي. ومن أهل البيت الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى، كل هؤلاء قالوا بتربيع التكبير الله أكبر في بداية التكبير كم مرة؟ 4 مرات. قال واحتجوا بهذا الحديث، فإن المشهور فيه التربيع، وبحديث أبي محذورة الآتي، وسيأتي حديث أبي محذورة، وبأن أبو محذورة هذا صحابي كان فتى من الفتيان بعد غزوة حنين، كان يسير هو مجموعة من الفتيان، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسمعوا المؤذن يؤذن، فأخذوا يستهزئون بالأذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليهم وقتئذ لم يكونوا أسلموا، فظلوا يرددون الأذان، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عليهم، فأتوا إليه فقال لكل واحد منهم أذن، كانوا 10 وفي بعض الروايات 20، كل واحد يؤذن، إلى أن وصل الدور على من؟ على أبي محذورة، فقال أذن، فأذن، قال له هو الصوت ده اللي أنا سمعته، وهو الرسول أعجبه صوته، ثم أرسله إلى مكة ليؤذن، ووضع يده على رأسه، مسح على رأسه، وعلمه التكبير، فصار من الصحابة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن ينظر إلى إنسان معين ويلهمه رب العالمين طبعا بوحي أن هذا سيتحقق فيه الإسلام، يضع يده على صدري على رأسي ثم يرسله، انتهى الأمر، يكتب الإيمان في قلبي، يكتب الله الإيمان في قلبي، ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام سببا لهدايته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نداله تعال، انتوا بتستهزئوا بالأذان، تعال طبعا احفظ الأذان وروح انت بقى أذن في أهل مكة، ويصبح مؤذنا للرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ والحديث سيأتي إن شاء الله. قال واحتجوا بهذا الحديث، فإن المشهور فيه التربيع، وبحديث أبي محذورة الآتي، سيأتي في كتاب المنطق. قال وبأن التربيع، يستدل أيضا بأن التربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم. مكة دي معقولة مكة هتؤذن أذان ويكون الأذان بمرور الزمان من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عصر أئمة التدوين، ما بتكلمش على عصرنا، إلى عصر أئمة التدوين، تدوين الحديث، ويجدون الأذان هو الأذان 4 تكبيرات، يبقى هو ده اللي أخذوه عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ثم مكة مجمع المسلمين، كل المسلمين سيذهبون والعلماء والصحابة من أجل حج بيت الله. فيقول وبأن التربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم. قال وذهب، لأنه لو حتى حدث استحدث للأمر من بعض أولياء الأمور وابتدعوا، فإننا سنجد بعض أهل العلم يعترضون، يعني يحدث اعتراض، ولكن هذا الاعتراض سيسير بين أهل العلم ويحفظ عنهم، لأنهم ما كانوا يسكتون على منكر. قال وذهب مالك وأبو يوسف، أبو يوسف تلميذ مين؟ الإمام أبي حنيفة. ومن أهل البيت زيد بن علي والصادق والهادي والقاسم من أئمة البيت، من أئمة أهل البيت يعني، إلى تسنيته، تسنية التكبير، محتجين بما وقع في بعض روايات هذا الحديث من التسنية. قال وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنه، وفيه إن الأذان مثنى فقط، رواية للإمام مسلم بأن أبا محذورة روى أن الأذان فيه إيه؟ الأذان نفسه مثنى وليس 4. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم عقب الحديث، هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أول الله أكبر 2 فقط، ووقع في غير مسلم 4 مرات. وهذا يبين أن بعض الأحرف قد يقع فيها خطأ في أي كتاب من الكتب، وهذا مصداق، هذا مصداق لقول الإمام الشافعي أبى الله إلا أن يتم كتابه. الخطأ ليس من مسلم، ممكن يكون الخطأ من الراوي نفسه، يعني الإمام مسلم ما أخطأ في هذا، ليس لأنه غير معصوم، ونظر ولكن نظر لأنه رجع، حدثت مراجعات كثيرة على الصحيحين، لكن هل معنى ذلك أن الصحيحين في صحة القرآن الكريم؟ لا طبعا، لأنه عمل الجمع ده عمل إيه؟ بشري. لكن القرآن كلام رب العالمين. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا حديث بالإجماع خطأ، وفي البخاري في خطأ، ألا وهو حينما يقول، وشوف مين اللي بيصحح؟ العلماء نفسهم. لما يأتي ابن عباس ويقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلم عن خالته ميمونة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة وهو محرم، عقد عليها وهو محرم، ويأتي حديثها هي بذات نفسها لتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلال غير حرام، يعني كان محل ولم يكن محرما. هذا ثبت عن ابن عباس، وذاك الخطأ مش في البخاري بقى، ده الخطأ من مين؟ من ابن عباس نفسه، ما هو مش معصوم. ابن عباس اختلط عليه الأمر. طب واحد يقول لك ابن عباس، أيوة، ما هو فيه العلماء يقولوا هنا إيه بقى؟ أيهما يصدق في هذه المسألة؟ مش من باب التصديق والكذب، من باب إصابة الحق وحفظ المسألة، صحبة الموضوع ولا ابن اختها؟ صحبة الموضوع. وبناء على ذلك رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس، والحديثان صحيحان من أعلى درجات الصحة في البخاري. لكن هذا خطأ، وهذا من الأحرف التي تعتبر خطأ، والخطأ ليس من البخاري بقى، عشان يخرج علينا واحد من المجرمين ولك هذه البخاري. يا أخوانا البخاري إذا كان ابن عباس يخطئ يبقى البخاري مش هيخطئ، من باب أولى. ولكن كتاب البخاري خضع لدراسات متعددة. وفي حد صدق كل عالم من العلماء تلاقيه مسك البخاري فلاه، كل عالم من العلماء مسك مسلم فلاه. ما بنتكلمش عن من يتسمون بالعلماء مجازا، نتكلم على العلماء بجد بقى. يعني اجي اقول لي بس الشيخ فلان، يا عم الشيخ ايه، هنتكلم على العلماء الاكابر. تيجي على واحد زينا وتقول فل البخاري وتقول العلماء، احنا فين احنا ودول فين؟ فلوا البخاري تفليه وفلوا مسلم تفليه، ما سابوش في حرف. ده عملوا دراسات على اعراب صحيح البخاري وصحيح مسلم، اعراب كلمات لغويه نوقشت، وتجد أئمة زي ابن مالك بيتكلم فيه إعراب الصحيحين، مش كده؟ والشواهد الموجودة في الصحيحين في النحو، وعلماء البلاغة عملت عليها دراسات، وعلماء اللغة ومتن اللغة وفقه اللغة، وعلماء الأصوات، كله الكتب دي خضعت لدراسات رهيبة. أمال بقى القرآن بإيه؟ لا، ده القرآن لو قلنا ملايين الملايين من الدراسات قامت على القرآن في كل أنواع الفنون لما كنا مغالين، بل لما أعطينا القرآن جزءا من حقه. كتاب المسلمين، علم العربية بجميع شعبه، ما قام إلا من أجل خدمة القرآن الكريم. يجي بقى واحد في الزمان ده يقول لك بس أصل في خطأ إعرابي. يا حبيبي أسكت أسكت أسكت، ما تظهرش خبتك التقيلة. والله هؤلاء حينما يتكلمون بيبقى بيظهروا جهلهم فقط. بس ساعة ما يتكلم الواحد تقول له أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، لأن كل الكلام ده كله صحيح. أصل في حاجة، هو أنتوا فاكرين أن في مسألة من المسائل اللي بيجوا يقول لك الآن؟ عشان بس أقول لكم والله يا أخوانا أقسم بالله غير حانس، ما من شبهة تذكر الآن إلا وهي مأخوذة من، مش بقولك القرن اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي قبل قبل قبل قبله، دي من قرون تتجاوز 10 قرون، أيام أن كانت هناك عقول بجد بتناقش. وانت فاكر بعد كده جات عقول تناقش ولا تقدر تخرج شبهة؟ دي العقول فتتت وأتت بكل الشبهات. ده أنا بتكلم عن عقول المبتدعة، يعني ما احنا مبتدعة هذا الزمان مقلدين، مبتدعة هذا الزمان خايبين قوي. يعني خلي بالك، زي ما كان علماء الزمان القديم علماء نحرير، فكان كذلك رب العالمين آتاهم مبتدعة على قدرهم في القوة. يعني انت هتلاقي واحد زي الجاحظ في زماننا، هتلاقي انت واحد في ده، لا الجاحظ لو جه يلعب بالناس دي الكورة، الجاحظ لو جه الوقت إمام من أئمة العربية الكبرى. ولذلك رب العالمين جعل هؤلاء يظهرون في العصر الذي يكون هناك علماء يقطعون ألسنتهم قطعة، ولذلك كل البدعة دي ظهرت في الأول، والشبهات أيام أن كان هناك أكابر، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن الله يعلم ضعفنا، ولذلك جاب لنا سبحانه وتعالى يعني رزقنا بمبتدع على قدرنا، رزقنا بمبتدع على قدرنا لضعفنا، لضعفنا في الأزمنة المتأخرة. جيلك مبتدع زي الزمخشري هتعمل معاه إيه؟ مش كده ولا إيه؟ لكن الزمخشري يجيله مثلا علماء يقطعوا لسانه ولا إيه؟ يعني أنت عندك في زمنك الآن مبتدع زي مبتدع زمان ابن تيمية، طب هتعمل معهم إيه؟ هتعمل مع السبكي؟ هتعمل أنت مع السبكي إيه؟ الفقيه الكبير النحرير والمحدث البارع كانوا علماء، ولذلك الذين وقفوا لهم بالمرصاد. يعني الإمام اتفرج على الإمام ابن تيمية وبيناقش الفخر الرازي. الفخر الرازي حاجة عقلية خارقة، ولكن لهم أئمة السنة كانوا برضو عقول ومعهم الحق بقى. فباطل بيزهو ويزدهر مع أناس عندهم حيل ماكرة شديدة رب العالمين أرسل إليهم في عصر هؤلاء، لكن بالنسبة لنا احنا ضعاف. فذاك المبتدع اللي عندنا بقى البحيري وغيره على قدك، يعني الناس بتيجي تقول ايه ده، ايه الخيبة التقيلة دي؟ طب ما عشان انت غلبان، ما انت لو جالك حد اقوى من كده مش عارف كان ايه اللي ممكن يحصل لنا. انتوا فاهمين ولا لا؟ حقيقي يا اخوان. وذاك والله كل الشباب دي مستوردة، مش مستوردة من اوروبا، ده المستشرقين نفسهم سرقينها. يعني المستشرقين حينما أظهروا الشبهات بحث سؤال، هو المستشرقون كانوا بيطبعوا كتب الأئمة ليه؟ حب فيها؟ هو حينما اخترعت المطبعة وجاء المستشرقون إلى بلادنا وقاموا بدراسة اللغة العربية والحديث وكل حتى الفولكلور الشعبي، درسوا كل شيء وكانوا بيخرجوا الكتب ويطبعوها، وعلماء والمشايخ عندنا فرحانين بيهم قوي، وتلقى بقى تحسنت المزن اللينو فرحان بقى بالناس اللي بتكتب من الشمال اليمين بقى وبتنطق خواجاتي، وانا تلميذ بقى المستشرق، وتلاقي واحد فعلا بيتعلم وواحد معاه دكتوراه من السوربون في الشريعه الاسلاميه في العقيده الاسلاميه من السوربون. طب والسوربون هتعلمني انا؟ خواجه هيعلمني اللغه العربيه؟ خواجه هيجي يعلمني انا اللغه العربيه؟ خواجه هيعلمني فقه القران والحديث؟ تصدقوا دي حصلت وأصبحوا بياخدوا شهادات ويجي يفتخر أنا معايا كل ده. المستشرقين سرقوا الشبهات التي أخرجها المبتدعة، ولذلك جابولنا هنا وعملولنا لجنة في مصر، لجنة لطبع كتب مين؟ قولوا يا ريت حد يفتكر كده. نايمين إيه؟ القاضي عبد الجبار، المغني للقاضي عبد الجبار، كتب المعتزلة تطبع، القصد منها ضرب السنة، كل ده بإشراف مين؟ بإشراف مين؟ المستشرقين. يعني شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ده مجلد واحد، لكن المغني في أصول الدين للقاضي عبد الجبار. والقاضي عبد الجبار ده إيه بقى؟ من أئمة الاعتزال الكبار جدا. وتفرج كتاب إيه؟ مجلدات. تقوم لجنة برئاسة طه حسين ومجموعة من المستغربين، ما هو دول مستشرقين ودول مستغربين، بس المستشرق كان اللي بيعمله ده لمصلحة ايه؟ دينه وامته، لكن احنا المستغربين كانوا خدامين للمستشرقين بيخدموا عليهم، واخدين بالكم؟ يعني احنا وقعنا بين شقي رحى، المستشرق والمستغرب، واخدين؟ ما علينا، احنا كنا فين وبقينا فين؟ قال: وذهب مالك وابو يوسف ومن اهل البيت زيد بن علي احنا كنا بنقرا كلام الامام النووي لما قال ان وقع في اكثر اصول صحيح الامام مسلم الله اكبر مرتين فقط، وهذا من الامور التي الصواب فيها انها تكون ايه؟ اربع تكبيرات. ولذلك قال القاضي عياض في إكمال المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم: ووقع في بعض طرق الفارسي الأذان أربع مرات وهو الصواب. قال: وبحديث أبي محزورة الآتي في رواية مسلم عنه وفي وهنتكلم عنه لما نأتي إن شاء الله. إن الأذان مثنى فقط، وبأن التسنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. قال: وبحديث استدل كذلك بحديث أمره عليه الصلاة والسلام لبلال بتشفيع الأذان وإيطار الإقامة، وسيأتي تشفيع الأذان وإيطار الإقامة. طالما تشفيع الأذان يبقى إيه؟ إثنان، وإيطار الإقامة يبقى وتر. ولكن هذا الكلام سيأتي الرد عليه، لأن التربيع يقابل التسنية، والتسنية يقابلها الإيه؟ الإفراد، وسيأتي. قال: والحق، ده كلام الإمام الشوكاني، أن روايات التربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة، وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها. يعني لو طبقنا كلام علماء الأصول والحديث أن زيادة الثقة إيه؟ تقبل. طيب مولا، الحديث الذي فيه التربيع تضمن التسنية وزيادة، يبقى التسنية ليست مناقضة للتربيع، بل التربيع أقر للتسنية وزاد عليها. تمام؟ كذلك طالما صح مخرجها ولم تنافي التسنية فهي مقبولة. قال: وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى. في الحديث اللي هو احنا بنتكلم الحديث الباب اللي هو حديث مين يا اخوانا؟ عبد الله بن زيد اللي بنقرأ فيه. وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ففي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصر من أئمة أهل البيت إلى عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديث، تمسكوا بظاهر الحديث. أنت عندك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. مفيش ترجيع. إيه هو الترجيع؟ قال: والترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت. جبنا الكلام ده منين؟ من حديث أبي محذور. هذكر لك الحديث، وإن يعني هو لم يذكره هنا، ولكن هذكره لك عشان تبقى واخد بالك. جاء في حديث أبي محذور في رواية عند أحمد وأبي داود، هذه الرواية الصحيحة وصححها الشيخ الألباني كما في تمام المنة، وكذلك في تعليقي على سنن أبي داود، ورقم وفي سنن أبي داود برقم كام؟ 472. صحيح، سنن أبي داود برقم 472. قال أبو محذورة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك. شوف بقى، هو هيبين لك حتى خفض الصوت ورفع. ركز، قال له كده، بيقول له علمني. فمسح مقدم رأسي وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، يعني تؤذن بصوت عالي، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا. يبقى بتقول إيه بقى؟ ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. واخدين بالكم؟ يبقى ده الترجيع، إنك تقول الأربع كلمات الشهادتين مرتين، الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله مرتين بصوت منخفض، ثم ترفع صوتك بهما أو بهم مرة أخرى. واخد بالك؟ تمام. ثم قال له بعد ما علمه نهاية الأذان، قال: فإن كان صلاة الصبح قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واضح؟ عرفت الترجيع هو؟ نقرأ بقى كلام الشوكاني، انت كده عرفته عملي، اقرأ بقى. والترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت. ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، وهو شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهر. الترجيع اللي هو إيه؟ الهيئة كلها، ما أسررت به وما جهرت به. قال: وفي شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول. خلاف يعني نظري، خلاف نظري جدا، خلاف لفظي. هل الترجيع اسم لما تقوله بصوت منخفض أم للعملية كلها؟ واضح؟ قال: وذهب الشافعي. يبقى طبعا قلنا لما قرأنا كلامه قال: فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصر إلى عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديث. وذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محذورة الآتي اللي أنا ذكرته لك الآن، وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وهو أيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. تمام؟ متأخر عن حديث. يبقى كده يا إخواننا ألفاظ الحديث طبقا لحديث أبي محذورة كم بقى كلمة، وكلمة كلمة بمعنى إيه؟ جملة. الكلمة مش المقصود بيها مثلا إيه؟ أكبر. لا، الله أكبر كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة، أشهد أن محمد رسول الله كلمة عليه الصلاة والسلام. يبقى الأذان بقى بالترجيع كم كلمة؟ 19 كلمة. 19 كلمة. واضح؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض. كده بقى 8، 4 و4 8. أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كام؟ 12. ركزوا. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يبقوا 16. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يبقوا كام؟ حلو قوي. لما نيجي بقى ننظر للأذان هيبقى كم كلمة الأذان لو بالتربيع، هنسقط منه الترجيع، يبقى كام؟ 15. ومعاهم قد قامت الصلاة 2، يبقى 17. يبقى هناك من أهل العلم من جعل الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ويبقى الأذان مثل الإقامة تماما إلا باستثناء الإيه؟ الترجيع وبزيادة قد قامة الصلاة. وهذا ليس عليه العمل، وإنما العمل عندنا على إيه؟ على إنه مثنى وليس أربعة. وطبعا إحنا طالما كله ثبت نعمل به لو استطعنا بدون أن نثير فتنة، لكن إن حدث إشكال يبقى السنة إيه؟ إنك تعمل بما ثبت وعمل به الناس. طالما ثابت ومش بدعة وأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتعمل به، ما تخالفش عشان ما تعملش إيه؟ كما قال القائل: أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فليس من الحكمة إلا أن تعمل بما تواضع عليه عامة الناس، لأن هذه ليست عبادة خاصة بيك. لو عبادة خاصة بيك غير كما تشاء. التشهد اقرأ في كل صلاة تشهدا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، محدش مطلع عليك. لكن بالنسبة للأذان لا، ده انت بتعلم الناس كلها، هو الإقامة. يبقى تعمل بالشيء الذي يعمل به الناس اللي عليه العمل طالما كان ايه؟ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال، قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محذورة 8 سنة من الهجرة بعد حنين، بعد حنين وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر، ويرجح أيضا عمل أهل مكة والمدينة اللي هو الترجيع، يعني الترجيع يقول لك ليس موجودا في حديث عبد الله بن زيد، نقول حديث أبي محذورة متأخر لأنه بعد غزوة حنين، يبقى متأخر في الزمن. طالما كان متأخرا ففي زيادة ليست منسوخة بل زيادة عما سبق، فهذه يعمل بها. قال النووي: وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. قلت: والأفضل فعله أحيانا وتركه أحيانا حتى نعمل بالإيه؟ بالأحاديث. تمام؟ الأفضل فعله أحيانا وتركه أحيانا. وخلي بالكم الترجيع لما يكون معك ميكروفون، مش من الفقه انك انت تقول الترجيع بصوت واطي في الميكروفون، لانك لو قلته بصوت واطي في الميكروفون بقى صوت عالي، فانت لما تيجي ترجع اقفل صوت الميكروفون. ايه؟ واضحة المسألة ولا لا؟ اشهد ان لا. والا لو انت جيت قلته بصوت منخفض في الميكروفون هيبقى بالنسبة للناس ايه؟ عالي، ما فرقتش انت هنا. واضح المسألة ولا لا؟ فلو هترجع وانت في الأزاء اقفل الصوت عشان ما حدش يسمعك، لانه انت بتسمع نفسك انت. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: وفيه كذلك. طبعا الشيخ العسيمين ليه كلمة جميلة جدا في الكلام عن الإنسان لو استطاع أن ينوع في هذه العبادات. قال: القاعدة عندنا إن العبادات الواردة على وجوه متنوعة مثل التشهد والأذان والإقامة وغيرها، العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، يعني يعدد وتنويع في فوائد. واحد: حفظ السنة بوجوهها، حفظ السنة بوجوهها المتعددة. اثنين: التيسير على المكلف، التيسير. ثلاثة: حضور القلب وعدم مللي وسأماتي، لأنك لو أنت ماشي على شيء واحد يصبح نمطيا، لكن حينما تغير تكسر الملل، مش كده ولا لا؟ رابعا: حفظ الشريعة وصيانتها. كلام طيب جدا من رجل فقيه، المجلد الثاني صفحة 52 من الشرح الممتع طبعة آسام. طيب، طبعا الكلام ده بقى تعمله لو انت مثلا في رحت مثلا في رحلة ولا حاجة مع بعضيكم، أزم بقى بالطريقة الايه، طالما انت بعيد عن الناس او كنت في مجموعة مثلا وفي سفر هتؤذن، أزم بالوجوه الاخرى، لكن في المسجد ما تأذنش غير بالايه، بالوجه اللي عليه العمل حتى لا تحدث فتنة مع عامة الناس. قال: وفيه، أي في الحديث، اتكلمنا عن الترجيع في ما خلاص، وفيه التسويب في صلاة الفجر. وفيه التسويب في صلاة الفجر. ايه هو التسويب؟ انك تقول الصلاة خير من النوم. صاحب النهاية ابن الأسير بيقول عن التسويب: قال: الأصل في التسويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، يستصرخ الناس فيأتي ملوحا بملابسه، تسويب يعني يمسك الثوب ويعمل كده، واخدين بالكم؟ ويسمى الدعاء تسويبا لذلك، لأن الإنسان بيرفع صوته به ليرى ويشتهر، لأن الدعاء مش الدعاء دايما، الدعاء بمعنى إيه؟ النداء، مش كده ولا إيه؟ نعم. وكل داع مسوب. وقيل، وهذا ضعيف، هذا من عندي، يعني كلمة هذا ضعيف هذا من عندي وليس من كلام ابن الأسير. قال: وإنما سمي تسويبا من ساب يسوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، لأنك في الأول قلت إيه؟ حي على الصلاة، مش كده؟ فأنت دعوت، ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى وتقول لهم إيه؟ الصلاة خير من النوم. يبقى أنت عدت مرة أخرى وسبت ورجعت إلى دعوتهم إلى الصلاة، ولكن بتنويع. ففي المرة الأولى قلت حي على الصلاة، في المرة الثانية قلت لهم إيه؟ رجعت للحث على الصلاة والدعوة إليها، فقلت لهم إيه؟ قد قامت الصلاة خير من النوم، وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. هذا كلام ابن الأثير في كتاب النهاية، عشان بس تبقى عارف معنى كلمة التسويب وأصلها. قال: وفي التسويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيب، فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني قول بلال الصلاة خير من النوم. وزاد ابن ماجه: فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ضعف جدا. شيخ البصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن ماجه، في تعليق على زوائد ابن ماجه على الصحيحين، قال: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه قطاعا. سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي صفحة 203 صحح الحديث بشواهده، صحح الحديث بشواهده، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إخواننا، هل قولنا الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ هذه المسألة التي حدث فيها يعني إشكال. بعض أهل العلم من الأقدمين قال: لا، هذا المقصود به الأذان الإيه؟ الأول. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها على سبيل المثال حديث ابن عمر: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. هذا رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر، وتابعوا على ذلك الألباني كما في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وبناء على ذلك قال إن هذا يكون في الأذان الأول. يعني إيه الأذان الأول؟ الأذان الأول كما سيأتي في أذان الفجر لأذانين. الأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة بحوالي ربع ساعة، بحوالي ربع ساعة أو أكثر أو أقل، من أجل أن يستيقظ الناس. وإن كان إنسان مثلاً يعني يصلي التهجد يستعد، إن كان يخرج من الصلاة حتى يتسحر. ولذلك الأذان الأول كان بيؤذن مين؟ بلال. أما الأذان الثاني فكان يؤذن من؟ عبد الله بن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا حتى يقول الناس له لأنه أعمى، أصبحت فيؤذن. لكن بلال هو الذي يؤذن قبل الوقت بحوالي ربع ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأذان الأول يحرم الصلاة، صلاة الفجر، لأنه ما دخلش وقتها، ويحل الطعام، يعني الإنسان اللي هيصوم يأكل. لكن الأذان الثاني يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة، يعني صلاة الفريضة. تمام يا أخوانا؟ طيب، إن كان ابن عمر بيقول كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، يبقى الأذان الأول اللي هو إيه؟ أذان بلال، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ وهذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال، لأن بلال هو الذي قال الصلاة خير من النوم. وبناء على ذلك استدل من استدل كابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود، في عالم من علماء القدامى اسمه ابن رسلان وله شرح كبير جدا على سنن أبي داود، قال هذا الكلام. ومن المتأخرين الذين قالوا هذا الكلام من بعد ابن رسلان الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، ومن قبلهما كما ذكر الطحاوي بعض أئمة الحنفية قالوا بذلك إن الأذان اللي أخوانا الأول. يعني معنى ذلك إن الأمر ده ليس جديدا على هذا العصر، وهذا يجعلنا يعني نستدرك على فضيلة الشيخ العسيمين، لأنه في الشرح الممتع قال: وقد ذهب بعض أهل عصرنا إلى أن هذا متعلق بالأذان الأول. هذا كلام خطأ. الخطأ إيه؟ أنه ليس من اختراع أهل عصرنا، وليس اجتهادا لأهل عصرنا، بل كما قلت لكم الطحاوي ذكره ونقله عن أبي حنيفة وبعض تلاميذ الإمام أبي حنيفة، لا أذكر هل أبو يوسف أو محمد بن الحسن. المهم بعد ذلك قاله ابن رسلان وقاله صاحب سبل السلام، فلم يكن الشيخ الألباني هو الذي انفرد بهذا القول، لأن كلام الشيخ العسيمين يذهب إلى هذا. بس العسيمين أما أراد أن يرد على هذا الحديث قال إيه؟ ولكن يبقى ده استدلالهم بحديث ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. فقال لك ومين قال لك إن الأذان الأول هو أذان بلال؟ ده أذان بلال لإيقاظ الناس وليس أذانا أصلا علشان يقال عنه الأذان الأول. وإنما الأذان الأول هو الأذان الأول أذان الفجر نفسه، والأذان الثاني يبقى الإقامة. واستدل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة اللي هو الأذان والإقامة. واستدل كذلك بحديث أن عثمان أحدث الأذان الثالث في صلاة الجمعة، الأذان الثالث في صلاة الجمعة، يبقى الأول اللي هو عند السوق، والثاني بين يدي الإمام، والثالث إيه؟ الإقامة. كلام العثيمين 10/10 في هذا الكلام، ولكن فاته شيء واحد هذا ينقض جميع ما قال، ألا وهو إيه؟ حاجة واحدة بس، إن أذان بلال النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له وأقره على الصلاة خير من النوم، ولم يقر من؟ عبد الله بن أم مكتوم، وعبد الله بن أم مكتوم أذان هو أذان الفجر. ففات الشيخ العثيمين إن الأذان الأول أذان بلال، يبقى المقصود به الأذان الذي يحل الطعام الذي يحل الطعام ويحرم الصلاة. فهذا يعني كلام العثيمين كان قوي جدا في سائر استدلالات إلا في هذه المسألة فلم يتعرض له، ولكن بثبوتها ينقلب الأمر عليه ويصبح ما رجحه الشيخ الألباني إيه؟ هو الأقوى، اللي هو الأذان الأول هو اللي فيه الصلاة خير من النوم. ما علينا، الأمر طبعا واسع، إلا إن الشيخ الألباني بيعتبر الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني بدعة. هذا الكلام اللي في النفس منه شيء، لأن الشيخ الألباني كما تعلمون قضية التبديع عنده في بعض العبادات مثل وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع يعتبرها، أنا لا أعتبرها سنة، وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع وأعتبره خطأ، يعني من مشايخنا حنابلة نجد أنا أعتبره خطأ عندهم. ما تهزش بقك يا أعتبر، مش أنت مش أنت بدخلتكش أنت، اسكت اسكت اسكت. أنا أعتبره خطأ، ولكن لا أعتبره كما يقول الشيخ، يعني أعتبر أن الشيخ الألباني في قوله بدعة ضلالة، هذا خطأ، واخدين بالكم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه التسويب، احنا رجعنا بقى، قال يعني قول بلال الصلاة خير من النوم، وزاد ابن ماجه فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسنادي ضعف جدا، وقلنا إن الحديث صححه الشيخ الألباني لشواهده كما في تعليقه على فقه الايه السيرة للغزالي. قال وروى أيضا ابن ماجه وأحمد والترمذي من حديث بلال بلفظ لا تسوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، وفي أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال. طبعا هذا الحديث ضعيف بالفعل، حديث هذا ضعيف، ولكن هنا في مسألة يعني أنا مستغرب لها وهيكررها مرتين الإمام الشوكاني، اللي هي ومحدش اتعرض لها حتى المحقق، مفيش حد اسمه أبو إسماعيل الملائي، الذي في الإسناد أبو إسرائيل الملائي وهو إسماعيل بن أبي إسحاق. فأنا كنت فاكر أن هذا الكلام يعني في النسخة دي خطأ مطبعي، فلقيته في الصفحة اللي بعدها برضو هيقول نفس الكلام ومصر على أنه إيه إسماعيل أبو إسماعيل. قال ورواه الدارقطني من طريق أخرى، وفي أبو سعيد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. أبو إسماعيل الإسناد فيه أبو إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل هو إسماعيل ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، فهو إسماعيل مش أبو إسماعيل، لكن لو كننا يبقى كنيته إيه؟ أبو إسرائيل، واخدين بالكم؟ أبو إسرائيل. لأنه هذا موجود في كل كتب الأسانيد. يعني حينما نظرت في الأسانيد وجدت هكذا. والغريب أن المحقق عندنا في طبعة ابن الجوزي ترجم له قال أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث، وفي المتن خلاه أبو إسماعيل. طبعا يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولو أنا اختلط علي شيء يعني أقبل النصح برضه. قال وفي أبو إسماعيل الصواب أبو إسرائيل الملائي وهو إسماعيل ابن أبي إسحاق. قال وهو أي أبو إسرائيل هذا ضعيف مع انقطاعي بين عبد الرحمن ابن أبي ليلى وبلال، يبقى في انقطاع وفي ضعف في السند. وقال ابن السكن لا يصح إسناده فالحديث ضعيف، ولذلك الشيخ الألباني كذلك ضعفه في تعليقه على إرواء الغليل برقم 235. قال ورواه الدارقطني من طريق أخرى وفي أبو سعيد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف، برضو إسماعيل مش كده. قال وبيان الانقطاع بين ابن أبي ليلى وبلال، أن اسمع بقى الانقطاع ابن أبي ليلى رواه عن بلال. قال في انقطاع، بيان الانقطاع أن ابن أبي ليلى مولده سنة 17 سنة 17 ووفاة بلال سنة 20 أو 21 بالشام. يعني ساعة ما مات بلال رضوان الله عليه كان ابن أبي ليلى عنده حوالي كام؟ حوالي 3-4 سنين. قال وكان أي بلال مرابطا بها أي بالشام قبل ذلك من أوائل فتوحها، فهو شامي يعني قاعد في الشام بقاله عمر. وابن أبي ليلى كوفي اتولد في الكوفة عنده 4 سنين وفي الكوفة، وبلال مات سنة 20 أو 21 في الشام وما سبهاش من سنين قبل ميلادي، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار. شفت العلماء كانوا بيعرفوا مسألة اللقي ازاي وبيدرسوها ازاي عشان يقول لك في انقطاع هنا في السند، ايه سببه؟ قال وقد روي إثبات التسويب من حديث أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وقال إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني برقم 500 في السنن. وابن حبان مطولا من حديثي وفي هذه الزيادة وفي إسناده محمد بن عبد الملك ابن أبي محذورة وهو غير معروف الحال والحارث بن عبيد وفي مقال. طبعا الشيخ الألباني صحح الحديث لطرقه. قال وذكره أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج ورواه النسائي من وجه آخر وصححه أيضا ابن خزيمة ورواه بقي بن مخلد. ولذلك هذه الطرق الشيخ الألباني صحح الحديث بتعددها. قال وروى التسويب أيضا، ما زلنا الكلام في التسويب كما ترون. وروى التسويب أيضا الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ كان الأذان بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. قال اليعمري وهذا إسناده من اليعمري ابن سيد الناس اللي هو صاحب شرح الترمذي، عالم من العلماء شرح سنن الترمذي اسمه ابن سيد الناس اليعمري. قال اليعمري وهذا إسناد صحيح. وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمري وهو إسناد صحيح أهو جالك. وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان وعن نعيم النحام عند البيهقي وصحح الحافظ إسناده في الفتح عن نعيم النحام. وقد ذهب إلى القول بشرعية التسويب عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود يعني الظاهري وأصحاب الشافعي، وهو رأي الشافعي في القديم ومكروه عنده في الجديد. وهو مروي عن أبي حنيفة كذلك يعني. واختلفوا في محله، فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط، المشهور أن التسويب في صلاة الصبح فقط. وعن النخعي وأبي يوسف أنه سنة في كل الصلوات، وهذا خطأ طبعا. ولذلك قال النووي وحكى الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والمحاملي وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول التسويب سنة في كل الصلوات كالصبح، وهذا طبعا كلام مردود لأنه مخالف للإيه؟ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انفرد به، يعني هذا انفراد. قال وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه يستحب في أذان العشاء. يبقى أبو الطيب حكى عن الحسن بن صالح أنه يستحب في أذان العشاء، علشان العشاء ممكن الناس إيه؟ تنام، لكن بقية الصلوات الخمسة صعب. وروي عن الشعبي وغيره أنه يستحب في العشاء والفجر. قال الشوكاني والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر وغيره، ودي حقيقة يعني. ولذلك أخرج أبو داود في سنني عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسوب رجل في الظهر أو العصر، قال أخرج بنا فإن هذه بدعة. قال الألباني حسن، يعني ابن عمر ترك المسجد وقال أخرج، هذه بدعة كما صرح بذلك ابن عمر. قال وذهبت العترة والشافعي في أحد قولي إلى أن التسويب بدعة، يعني في كل الصلوات حتى الفجر. قال في البحر أحدثه عمر، فقال ابنه هذا بدعة، هذه بدعة. طبعا هذا خطأ كبير، لأن الذي أحدثه من؟ بلال، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه، فكانت سنة تقريرية ثم سنة بالأمر حينما أمر أبا محذورة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أنه لم يحدثه عمر، وابنه لما قال بدعة كان بيقول بدعة على إيه؟ على العصر والظهر. يعني شوف خدوا حديث كأن عمر عمل بدعة وابنه رد عليه، شوف التركيب. ما هو هؤلاء بدعة الزيدية، ما هم خلي بالكم للأسف من ينتمون إلى أهل البيت من هذه المذاهب عندهم للأسف في نفوسهم بعض الأشياء من أبي بكر وعمر، حتى وإن لم يكونوا من الرافضة، حتى وإن كانوا من الزيدية، واخدين بالكم. قال أحدث عمر، مع أن عمر لم يحدث هذا الشيء، وإنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال ابنه هذه بدعة. وعن علي رضي الله عنه حين سمعه لا، قال لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال، يعني القائل مين؟ مؤلف الكتاب الذي قال في البحر، قال في البحر اللي هو صاحب كتاب البحر الزخار من أئمة الزيدية، قال ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال قلنا لو كان، يعني لو كان هذا ثابتا عنهما لما أنكره علي وابن عمر وطاووس. ثم قال سلمنا أنه ثبت عنهما، فأمر به إشعارا في حال لا شرعا جمعا بين الآثار، يعني سلمنا أنه ثبت، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به في حال أن الناس نامت ولا حاجة، فقال لهم قولوا الصلاة خير من النوم، ولكن لم يكن إيه شرعا معتبرا في سائر الأوقات، وإنما هي وقعة حال لا عموم لها، يعني يقصد هذا بكلامه. يقول الشوكاني طبعا، وأقول قد شوف الشوكاني متربي في بيئة زيدية، لكن بفضل الله لم تؤثر فيه، وإنما كان الرجل في هذا الأمر بفضل الله عز وجل متمسكا بالأثر. قال وأقول قد عرفت مما سلف رفعه، قد علمت مما سلف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بي على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت. وابن عمر لم ينكر مطلق التسويب، بل أنكره في صلاة الظهر، صح؟ ورواية الإنكار عن علي عليه السلام، طبعا كلمة عليه السلام دي من بقايا التزيد، ورواية الإنكار عن علي رضي الله عنه بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره، لأن المثبت أولى ومن علم حجة، أي على من لم يعلم. قال والتسويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم. تمام، احنا نكتفي بكده النهاردة، طولنا عليكم. الحديث ده أطلنا فيه جدا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونقف على الكلام على حي على خير العمل، وهي بدعة ابتدعها إيه الرافضة، نبدأ من عندها إن شاء الله. السلام عليكم.